ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف الايه العشر. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وطبعا الحديث اللي بعده: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا، يعني هو عثريا، يعني بعليا أو عثريا يشرب ببزوعه. وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. خلاص، فيما سقي، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. نعم. لو ايه؟ لو اختلط السقيا بايه؟ العبرة الأكثر. يعني لو كان طول السنة عمال يسقى على ماء المطر والعيون، وجيت يومين ولا ثلاثة سيف، العبرة بالأكثر بالغالب. خلاص؟ لو أنت قاعد طول السنة عمال تسقي بالإيه؟ بالنطر، وجي يومين المطر نزل ولا بتاع، تقول لك العبرة بالغالب. ماشي؟ ويجب إخراج زكاة الحب مصفى. صفي من ايش؟ اخراج زكاة الحب ايه؟ مصفى والثمر يابس. اخراج زكاة الحب مصفى والثمر ايه؟ يابسا. يبقى اذا زكاة البلع هتخرجه خمس، وكذلك البر هتخرجه ايه؟ هتخرجه ناشف، يعني الثمر ناشف والحب مصفى. ماشي؟ يعني الزبيب، قلنا الزبيب ليه؟ الزبيب والثمر. لما روى الدرقطني عن عتاب بن أسيد أو ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر. يخرص العنب زبيب، يعني يقول له بعد ده ما هينشف قد إيه، يبقى اللي أنت هتطلعه العشر قد كده كيلة زبيب. ماشي؟ نعم. الجرذير ما فيش فيه زكاة، برضه ما فيش فيه زكاة، اعتبار بأصلي، اعتبار بأصلي، ولا زيت زيتون، لأن الزيتون فيه خلاف إن فيه زكاة ولا فيه. في إخراج زكاة الحبوب والثمار قلنا العشب إن كان يسقى من السماء أو من العيون أو كان عثريا، عثريا يعني بيشرب بجزوع، بينزل داخل الارض ويشرب، يعني ما بتتكلفش في رويه. خلاص عرفنا عثرين او بعليا. او بعلي يعني بيشرب بجزوعه، بجزوعه ما بتتكلفش في سقيه. قال: ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابس. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عتاب أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، ولا يسمى زبيب ولا تمر إلا بعد ما يجف، فقاس عليه البقر، جت عليه بقى السلمق والجوز واللدن، هو قال تجد فيه الزكاة برضه لما يجف. حب مصفى يعني من القشر، من القشر يعني شيل منه القشر. طيب، فلو خالف أو أخرج رطبا لم يجزئ، يعني لو خالف وطلع الزكاة غير الحب غير مصفى، وطلع الثمر رطب ما هواش يابس لا تجزئه، ووقع نفله، ووقع ايه؟ ووقع نفله. طيب، هيقول خرص الثمار يعني تقدير الايه؟ الثمر وهو على الماء. وسن للامام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحه، إذا بدا صلاح ثمر النخل والعنب، يبعث الخارص، يعني كأن ده عامل يروح يقول الراجل ده عنده ثمر قد كده، كذا نخلة، وكل نخلة قد كده، عنده قد كده، عليك زكاة قد كده. برضه عندك حدائق عنب، عندك عنب قد كده، بيشوف العنب طلع قد إيه، بيطلع قد كده كذا كيلة أو كذا صاع، خلاص لما تجف وتبقى تجف هتبقى قد كده، يبقى أنت عليك قد كده زبيب. خلاص نسيبه بعد كده يتصرف في عنبه بقى، ياكله وهو لسه يعني طري ما يجففوش، او هو رد يبيعه، هو المهم انه هيجيب لنا زبيب قد كده. خلاص، والثاني هيجيب لنا تمر قد كده، سواء كان من تمر بتاعه او من غيره. خلاص، انما من نفس نوعيه التمر انت هتجيب لي ايه؟ يبقى دي الزكاه، قدر الزكاه اللي عليه، علشان يديله حريه التصرف في

سواء أسلم أهلها أو لم يسلم. إيه؟ هيخرج برضه كل ده الخرص ما لهش علاقة. ما شاء الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي لخرص أرض يهود. ماشي كده نفس الكلام، حتى ما نتفق خلاص هناخد ربع وناخد نص وناخد تلتين وزي ما نتفق ماشي، على حسب ما هي دي اصبحت وقف المسلمين. يبقى ده مال للمسلمين على حسب بقى الوالي ما يقول، دول قاعدين في الارض دي اقعدوا خلاص، كانه دي ايجار الارض، كانه بيسموها ضريبه عقار، انك تشتري بالضرائب العقاريه الان خلاص. فانت بتقول له ايه؟ بتقول له خليك في الارض ازرعها واعمل فيها براحتك خالص كده. فدول لو هم كفار على الارض فبنقول لهم اهل ذمه يعني، فبنقول لهم يلا سددوا لنا مثلا قيمه قد كده، نحدد لهم قيمه محدده يسددوها لنا كل عام كانها اجاره للايه؟ للارض، ان هذه الارض ملك لكل المسلمين، فكانهم اجروها لهؤلاء ويؤخذ المال في بيت مال المسلم. لو اسلم اهلها يبقى هيجتمع الخراج اللي هم بيدوه برضه لبيت مال المسلمين والزكاه في غلتها. اللي هي فتحت عنه. اما لو كانت ارض صلح واحنا قلنا لهم ادونا لو اسلموا خلاص. فهمنا الفرق ما بين ارض الصلح وارض العنون؟ فتحت عنه؟ ها؟ ما هي شبيهة بالجزية في أرض التي فتحت صلح، كالجزية بتسقط كالجزية تسقط بإسلام. كذلك هنا ما افترضناه عليهم في أرض الصلح إذا أسلموا سقط، لكن في أرض العنوة لا تسقط ولو أسلم. ماشي، هيبقى خلاص اسمها جزية وهم كفار، اسمها إيجار للأرض وهم مسلمين. سميها زي ما تسميها لكن مش هتسقط سواء اسلموا ام لا. نعم يجتمع، ما هو ناله مش هو الكلام هنا، ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجية، اهو عشر وخراج، لا يجتمع يعني تخرج دي ودي تدي ايجارها لبيت مال المسلمين وحضرتك تخرج زكاة الايه الا. ماشي كده؟ طيب، لانه هو قال لك هنا ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها، وهي ما فتحت عنوته خلاص. ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جل عنها اهلها خوفا منا، وما صولحوا على انها لنا ونقرها معهم بالخراج. طيب يبقى دي اللي هم جريوا خايفين مننا، كل دي هي اسمها ارض العنوة. وقال وتضمين اموال العشر والارض الخراجيه بطل. طيب فعرفنا ايه هي الارض الخراجيه مش كده، او معنى صح الارض الصلح وارض ليه وارض العدل. فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها. ليه؟ لان سبب الخراج التمكن والانتفاع. الساعه كام؟ لان سبب الخراج ايه؟ هو التمكن والانتفاع، يعني كانها اجاره من الارض، يعني كان انا ايه بعت له منفعه، بعت له ايه؟ منفعه، بيزرع الارض وبيستفيد. وسبب العسر وجود الماء، فجاز اجتماعهما كاجره حنوت المتجر وزكاه، يعني لو واحد ما اجر دكانه هيدفع اجرتها ولا لا؟ وبعدين عروض تجاره بيبيعها في الدكان هيخرج زكاتها ولا لا؟ فاجتمعت اجره الحنوت يعني اجره الدكان والزكاه، كذلك هذه الارض اجتمع الخراج والزكاة. اجتمع الخراج والايه؟ يعني الخراج ده اللي هو أجرة الأرض، اللي هو أجرة الايه؟ الشبيه بالضرائب العقارية. وأيضا تجب الزكاة في أرض الخراج إذا أسلم أهلها كما تجب في أرض العشر، وكذا إذا اشتراها مسلم فيجتمع فيها العشر والخراج ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. قال ابن المنذر وهو قول اكثر العلماء يجتمع العشر والايه والخراج في الارض الخراج. وعندما طيب خلاص كده قال وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل، نص عليه. طيب احنا هنقف عند هنا، تضمين ايه؟ تضمين اموال العشر الخارجية، انا عايز كلام شوية.

هل في البصل والثوم والبرسيم ها زكاة؟ لا ما فيه زكاة، خلاص، لا في البصل ولا في الثوم ولا في البرسيم، خلاص. البصل والثوم لا هو مما يكال ولا هو مما يدخر، ماشي، لكن هو مما يكال ها ما كانش بيكلوه زمان، كيلو دلوقتي ولا بتوزنه، انما ليس في البصل زكاة ولا في الثوم زكاة ولا في البرسيم زكاة ولا في الخضر عموما زكاة. ومن هو اللقاط؟ قلنا اللقاط اللي ماشي يلم اللي في الارض اللي بيلقط يعني ده. كيف تفتح الارض الاسلامية عنه واهلها مسلمون؟ انا قلت فتحت ارض اسلامية عنه واهلها مسلمون، انت بتأولني ما لم اقل. الارض لم تكن ارض اسلامية وفتحت عنوة، خلاص، ثم اسلم اهلها، هذا ما قلنا، ثم اسلم ايه اهلها، ما زالوا يدفعون الخراج لانها فتحت ايه عنوة. لكن لو صلحوا عليها وفرضنا عليهم اجرة للارض فاذا اسلموا سقط الاجرة، مش ده اللي احنا قلناه؟ اللي هو بيقولني كلام بعدين يقول لي ازاي. هل إذا زاد الخارج عن 5 أوسق فكانت 10 أوسق هل تضاعف الزكاة؟ أنت هتخرج يعني إيه تضاعف الزكاة؟ هو أنت عايز تخرج على 5 وبس؟ لو أنت طلع لك 100 هتخرج على 100. يعني ده الحد اللي بتجب عليك الإيه؟ الزكاة فيه. خلاص تخرج على كله بقى. يعني لو عندك 4 أوسق مفيش زكاة. اللي إحنا قلنا هم 612 كيلو. لو عندك 600 كيلو مفيش زكاة. عندك 1000 كيلو في زكاة ولا لأ؟ على كام؟ على الألف. عندك 2000 كيلو في زكاة على كام؟ على 2000. خلاص، فاحنا بنقول ده الحد اللي تجب فيه الزكاة. بعد كده كل اللي يطلع عليه زكاة، مش طلع زكاة على 5 وخلاص واللي يطلع زيادة زيادة، زي ما ناس فاكرة زكاة الذهب كده. الزكاة 85 جرام، يبقى طلع زكاة على 85 جرام، حتى لو معاك 1000 جرام تطلع زكاة على 85 جرام، مين قال؟ معاك 1000 جرام هتخرج زكاة على ال 1000 جرام. ده الحد الأدنى خلاص اللي يبتدي منه الإيه؟ الزكاة، بعد كده كل ما زاد هتخرج. ايه؟ نعم. الجزية ملهاش دعوة، هي شبيهة بالجزية لكن سماعة النساء عطلانة تاني. طيب ما يسمعنا. طيب هنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل تجد الزكاة في عروض تجارة؟ لسه جاي زكاة عروض تجارة، بعد زكاة الإيه؟ بعد زكاة زروع الثمار، بعدها زكاة النقدين، وبعدين زكاة عروض تجارة. نعم. تجد. بعدين حنيجي نشوف تجد نحن تجد. وعبدوا الله.